بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول رب العزة جل جلاله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نعم، تفضل. يقول رب العزة جل جلاله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يعني ذكر رب العزة جل جلاله في الآيات التي قبل هذه الآية أن الشمس تجري لمستقر لها، وأن هذا الأمر مقدر من العزيز العليم، وأن الله قدر القمر ماذا؟ منازل يسير فيها حتى يعود كالعرجون القديم. ثم بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم أبدا، ولا يمكن أن يختل، ولا يمكن أن يضطرب. فالشمس تجري في فلكها في زمنها المحدد لها، والقمر كذلك يجري في فلكه في الزمن المقدر له والوقت المحدد له، في نظام محكم بديع ليس فيه اضطراب ولا اختلال. ولا يمكن أيضا أن يقع هذا في هذا النظام المحكم، لا يمكن أن يقع الاختلال والاصطدام إلا إذا أراد الله ذلك، وهذا عند قيام الساعة. أما قبل ذلك فلا يمكن أن يختل أو يصطدم ما قدره الله. فلهذا يقول رب العزة: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. المؤلف يقول ماذا؟ يسهل ويصح. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يقول المؤلف يسهل ويصح. ويمكن أن نقول ماذا؟ لا يمكن. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني للشمس يمكن لها أن تدرك القمر. وتقدم علينا فيما مضى أن صيغة لا ينبغي إذا جاءت في النصوص فإنها تدل على أن هذا الشيء ممتنع غاية ماذا؟ الامتناع. وهذا كما في قوله تعالى: إيش؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيش؟ ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني لا يمكن أن يقع هذا إطلاقا، وأن هذا ممتنع غاية الامتناع. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو منزه عن هذا جل جلاله، لأنه الحي القيوم سبحانه وتعالى. فهنا التعبير بهذه الصيغة يدل على أن هذا ممتنع غاية الامتناع، أن الشمس ماذا؟ تدرك القمر، أن الشمس تدرك القمر وتسير معه في آن واحد أو تطلع في الوقت الذي هو محدد له، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يقع، ولا يمكن أن يحصل. ولاحظوا أن النفي هنا تقدم على الجملة الاسمية، مثلا ما جاء الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، وإنما تقدم النفي على الشمس لا الشمس. وفائدة هذا كما قال المفسرون تقرير النفي في ذهن السامع، تقرير النفي في ذهن السامع يعني أول ما يتبادر إليه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه ماذا في الليل، لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل، هذا يحصل أبدا، لا يمكن لهذا النظام الذي قدره الله وقضاه وأحكمه أن يختلف أو يضطرب. نعم ولا الليل أي الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعدهم. ولاحظوا هنا بالنسبة للشمس عبر بماذا؟ بالإدراك، الشمس ينبغي لها أن تدرك، وبالنسبة لليل عبر بماذا؟ بالسبق. لماذا؟ لأن القمر أسرع في سيره من الشمس، القمر يقطع فلكه في كم؟ في 28 ليلة، القمر يقطع فلكه في 28 ليلة، أما الشمس فإنها تقطع فلكها في كم؟ في سنة، تقطع فلكها في سنة كاملة، فلهذا كان القمر أسرع من الشمس. فقال رب العزة ولليل سابق النهار، يعني الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعده، فقال ولليل سابق النهار. نعم وكل نعم تنوين عوض، تنوينه عوض عن نعم طيب عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر، هذا قد يكون ظاهر أليس كذلك؟ يعني وكل الكلام الآن في الآية عن ماذا؟ عن الشمس والقمر، وكل يعني الشمس والقمر، لكن قال هذا ايش المؤلف؟ ها والنجوم، من اين نزل النجوم؟ الظاهر يعني بدلالة ذكر ايش؟ الشمس والقمر، والا فانه لا ذكر لها في السياق. والتنوين هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة، عوض عن كلمة، لان تنوين العوض اما ان ياتي عن حرف، واما ان ياتي عن كلمة، واما ان ياتي ماذا؟ عن جملة، عن كلمة، عن حرف مثل ايش؟ لما نقول جوار، جوار وغواش، أصل الكلمة إيش؟ نعم جواري بالياء، فحذفنا الياء وعوضنا بدلها ماذا؟ التنوين، التنوين، فصار التنوين عن حرف. وقد يأتي العوض عن كلمة كما في هذا، كما في هذا الموضع في هذه الآية، وكما نقول إيش؟ كل، كل وما صنع، كل وما عمل، يعني كل عامل ماذا؟ وما عمل، فيكون التنوين هنا عوض عن كلمة، وقد يأتي عن جملة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، حينئذ، التنوين هنا عوض عن ماذا؟ عن جملة، وأنتم حين نعم بلغت الروح الحلقوم، نعم. يسبحون يسيرون، نعم. نزلوا منزلة العقلاء، المؤلف هنا قال وكل فلك يسبحون يسيرون، ولو أنه مثلا قال يدورون لكان ماذا؟ أضبط، والله أعلم. وقول نزلوا منزلة العقلاء، نزلوا منزلة العقلاء، من النزول منزلة العقلاء الشمس والقمر، لما عبر عنهم به واو الجماعة، لأن واو الجماعة لا تستعمل إلا فيما يعقل، يسبحون، هؤلاء النزول منزلة العقلاء. أما غير العقلاء لو أردنا أن نضيف إليهم فإننا نستعمل لهم ماذا؟ نون النسوة، نون النسوة، ماذا لو قلنا الإبل، ها ما يصلح أن نقول الإبل ركبهم أصحابهم، لأن الإبل الآن تعقل ولا ما تعقل؟ ما تعقل. فنقول ماذا؟ الإبل ركبهن أصحابهن، ركبهن أصحابهن، نعبر عنها بنون النسوة، هذا غير العاقل. أما ما يعقل فإننا نعبر عنه إذا أضفنا إليه واو الجماعة. هنا جاء التعبير بواو ماذا؟ الجماعة. ولهذا قال المؤلف نزل منزلة العقلاء. طيب نكتفي اليوم بهذا، الحمد لله رب العالمين.